وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوزي عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأوا القرآن ما اعترفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اعترفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله وقال ابن عون يعني موقوف. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب أصح وأكثر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فاقرأ أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. هذا الباب هو آخر الأبواب التي أوردها البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن وهو باب قول باب يقرأ القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. وأورد فيه حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي هو حديث الذي هو بلفظ الترجمة التي ذكرها البخاري لبعضها بعضه هو الترجمة التي أوردها البخاري رحمه الله. يقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما اعترفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. المقصود من هذا أن القرآن يقرأه الناس ويتأملون في معانيه ويتفقهون فيما اشتمل عليه ولا يختلفون ولا يتنازعون. وإذا حصل بينهم اختلاف يؤدي إلى التشاحن يؤدي إلى العداوة فإن عليهم أن يتركوا وأن يقوموا ويعدلوا عن هذا الشيء الذي هم فيه الذي فيه الاختلاف. وهذا يبين أن القرآن يعتنى به من ناحية التفهم والتفقه وأنه لا يختلف فيه. وإذا حصل اختلاف فإنه يترك الاستمرار على ما هم عليه يعني من حصول الاختلاف وإنما يفض ذلك بالتفرق وبالقيام لئلا يفضي ذلك إلى الخصام وإلى النزاع وإلى تنافر القلوب وإلى المشابهة للذين ذم الله عز وجل وهم الذين يتبعون ما تشابه منه. إنما عليهم أن يفهموه كما فهم السلف وأن يسيروا كما سار عليه الصحابة ومن بعدهم ويبتعدوا عن اتباع المتشابه بل يرد المتشابه إلى المحكم حتى يفسر به وحتى يوضح به ولا يضرب القرآن بعضه ببعض ويقال هذا يخالفه كذا. فإذا القرآن فيه اختلاف وفيه تضارب لأن هذه طريقة المذمومين وطريقة الذين يتبعون ما تشابه منه أما الذين يردون متشابه إلى المحكم ويعرفون أن هناك آيات فيها إجمال وفيها احتمال ولكن بعض الآيات المحكمة توضحها وتفسرها, هذا يرجع إلى من لديه علم في ذلك, يرجع إلى من لديه علم في ذلك. الناس في فهم القرآن ليسوا على حد سواء, منهم من عنده التمكن ومن عنده الإحاطة في القرآن وبنصوص القرآن وبآياته المختلفة فيتنبه في بعض الآيات التي توضح بعض الآيات الأخرى, فيكون في ذلك الوضوح والجلاء وعدم الوقوع فيما يقع فيه الذين يتبعون ما تشابه منه. ثم ذكر بعض الروايات التي فيها أن الحديث من قول جندب وأنه ينتهي إلى جندب, وكذلك أيضا أنه من قول عمر, والصحيح أنه عن جندب مرفوعا وليس عن عمر, وليس أيضا مما هو موقوف على جندب, وإنما هو مما هو مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح, كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهب إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم, فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا, أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له, لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم الإمام البخاري رحمه الله أتى بعد ذلك كتاب النكاح, وأورد فيه الكتاب الأول وهو الترغيب في النكاح, لقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. النكاح هو في اللغة قيل مأخوذ من الضم والتداخل, وهو في الشرع مشترك بين العقد والوطن, لأنه يطلق على الوطن ويطلق على العقد, كل منهما يطلق عليه هذا اللفظ, فهو مشترك لفظي يعني يطلق على عدة معاني, يطلق على هذين المعنيين. المشترك اللفظي هو اللفظ الذي تكون صيغته واحدة ومعانيه مختلفة. معلوم أن أحد الاثنين تابع للآخر, وهو الوطن يأتي بعد العقد, ولكنه مشترك بين هذين اللفظين. وأكثر ما جاء في القرآن إطلاق النكاح ومرادا به العقد, بل قيل إن كل المواضع التي جاءت في القرآن إنه يراد بها العقد ولا يراد بها الوطن. ومنهم من قال إن بعض المواضع مثل قوله: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, أنه يراد بها الوطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة التي طلقت ثلاثا ثم تزوجها رجل وأراد وطلقها أنها لا تحل للأول إلا إذا كان وطئها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها، وهذا إنما يكون بالوطن. هذا فإن قوله لا تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره يراد بهذا الوطن. وقال بعضهم إن الآية في أصلها إنما جاءت بلفظ النكاح، والنكاح هو العقد، ولكن كون المراد أنه لا بد من وطئها لتحل للزوج الذي طلقها، إنما يكون ذلك بيانا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم تأتي السنة ببيان أنه لا بد من الوطء بعد العقد لكانت الآية مثل غيرها من الآيات التي أطلق فيها النكاح أريد به العقد. قالوا فإذا بيان أنه لا بد من الوطء في حل رجوع الزوجة المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول أن يكون قد وطئها، ومجرد العقد لا يكفي. فلو أن إنسان تزوج امرأة مطلقة ثلاثا عقد عليها ثم طلقها فإنها لا تحل له لأنه لم يطأها. قد جاءت السنة بأنه لا يحل رجوعها إلى زوجها الأول إلا بأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني هذا عن طريق الجماع لا يكون عن طريق العقد فقط. ومعلوم أن الزواج الذي زواج الثاني الذي يحصل به حل المرأة لزوجها الأول هو زواج الرغبة وليس زواج التحليل الذي يقصد به لا يقصد به الزواج، وإنما يقصد به أن يحللها لزوجها الأول، وهو الملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود بذلك الزواج الثاني الزواج الذي يكون عن الرغبة، فيتزوجها ثم يرغب عنها فيطلقها فتحل بذلك للزوج الأول، تحل بذلك للزوج الأول، لكن حلها مقيد بأن يكون قد وطئها. وقد جاء في القرآن ذكر النكاح ومرادا به البلوغ والحلم، وهو قول الله عز وجل وقل يتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا قيل المراد به الحلم، يعني حتى إذا بلغوا الحلم، حتى إذا بلغوا السن الذي يكونون فيه من أهل النكاح وهو البلوغ، فإنه عند ذلك يدفع إليه ماله إذا أونس منه الرشد مع البلوغ، أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. فهذا هنا لفظ النكاح يراد به البلوغ، يعني بلوغ الرشد وبلوغ الحلم، ولكن قد يبلغ الإنسان ولا يكون رشيدا بالنسبة للمال وتصرف المال، فأضاف الله عز وجل إلى هذا أن يؤنس منه بعد البلوغ رشدا، وهو الصلاح أو القدرة على حفظ المال والعناية به وعدم السفه الذي يضيع بسببه المال. ثم هذا الباب الذي أورده قول الترغيب في النكاح أورد فيه الآية والحديث. أما الآية فوجه إرادها في باب الترغيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انكحوا ما طاب لكم، وفي التعبير بما طاب هو الطيب الذي يطيب للنفوس، فهذا فيه يشعر بالترغيب. كذلك الأمر قوله انكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث ورباع، يعني هذا يفيد الترغيب فيه. ثم أورد الحديث الذي فيه أن ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أهل بيته يسألونه عن عبادته، يسألونهم عن عبادته التي كان يفعلها، لأن أهل البيت أدرى بصاحب البيت من غيرهم، لأنه الذي يكون معهم بصفة دائمة لا سيما في الليل، لا سيما أيضا في كثير من أوقات النهار، أهل البيت يعلمون من صاحب البيت وعن أحوال صاحب البيت ما لا يعلمه غيرهم مما لا يراه إلا في بعض الأحيان، مما لا يراه إلا عن طريق اللقي. فجاءوا يسألون عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه، فكأن هؤلاء تقالوا هذا العمل الذي يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تقالوه يعني اعتبروه قليلا وأنه ليس عملا كثيرا. ثم رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا فإذا كونه أن يعمل العمل القليل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن لسنا مثله، بل نحن أهل الخطأ وأهل التقصير، فإذا نحن بحاجة إلى الزيادة وأن نكثر من العمل أكثر مما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن أهل الذنوب والمعاصي، فإذا نحن بحاجة إلى أن نزيد في العمل على ما كان يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يغفر لنا في أعمالنا الكثيرة التي نعملها طاعة لله عز وجل. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فلقيهم، قال أنتم اللي قلتم كذا وكذا، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني لأن واحدا منهم قال أقوم الليلة أصلي الليلة أبدا، يعني يقوم الليلة دائما وأبدا، يعني يقوم الليل كله فلا ينام، والثاني قال يصوم فلا يفطر، يعني يعمر نهاره كله بالصيام دائما، والثالث قال إنه لا يتزوج ولا يشتغل بشيء يعوقه عن العبادة، وإنما يتفرغ للعبادة ويترك الزواج الذي يشغله عن العبادة، إما في مراعاة أحوال الزوجة وإعطائها حقها، وكذلك ما ينتج عن الزواج من الولد الذي يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى بحث للرزق له، وما إلى ذلك من الأمور التي تترتب على وجود الأهل والولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قال أما إني أخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا فيه ترغيب في الزواج، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والعمل بما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو مطلوب. ونقصد بالسنة هنا الطريقة والمنهج، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه هو منهجه، والسنة قد تأتي أحيانا في عرف الشرع تأتي لهذا المعنى الذي هو الطريقة والمنهج، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ المقصود بذلك الطريقة هو المنهج. وتأتي في مقابل الفرض والواجب الذي هو مستحب وما جاء من الأوامر مأمورا به غير أمرا غير إيجاب, يعني على سبيل الاستحباب, لأن هناك أوامر ونواهي, أوامر ونواهي, الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب, والنواهي منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. هناك أمر يعتبر أمر إيجاب, أمر يقال له أمر استحباب, هناك نهي هو للتحريم, وهناك نهي للكراهة. فالأمر الواجب الذي هو الوجوب يثاب فاعله ويعاقب تاركه, والأمر الذي هو مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا التعبير أو هذا الاستعمال يغلب كثيرا على ألسنة الفقهاء في كتب الفقه, يعني في كتب الأصول والواجب ومندوب, والمندوب هو المستحب, ومسنون أيضا يقولون مسنون, يعني معناه أنه ليس بمتحتم, لكن هذا التعبير إنما هو باصطلاح الفقهاء. وأما باصطلاح الشرع فإن السنة يراد بها الطريقة والمنهج, ومنه هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي, يعني طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه والذي أكون عليه. وهذا يكون في جميع الأمور, يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمحرم, كلها تدخل تحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أمر به أمر إيجاب حتم فعله ولا يجوز تركه, وما أمر به أمر استحباب فإنه يندب فعله, وإذا تركه الإنسان فإنه لا يأثم لأنه ما ترك أمرا واجبا. وهكذا النهي الذي هو للتحريم يثاب فاعله ويثاب تاركه ويعاقب فاعله, من فعل ما نهي عنه أثم, ومن تركه ولم يفعله اتباعا للسنة فإنه يكون مأجورا على ذلك ومثابا على ذلك. ومن فعله يعني هذا المحرم فإنه يأثم ويعاقب على ذلك. أما ما كان للتنزيه أو مكروها كراهة غير تحريم فهذا يعني يثاب فاعله, يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله, يعني والأولى عدم فعله, الأولى الإنسان أن لا يفعله لما كان مكروها للتنزيه, لكنه إذا فعله فإنه لا يعاقب ولا يأثم على ذلك ما دام أنه ليس محرما, ليس في التحريم الذي يأثم من أقدم عليه ومن فعله. ومن الأمر الذي هو للندب الذي هو الاستحباب وليس الوجوب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وهو قد أمرهم وأرشدهم وحثهم على السواك, لكن هذا الذي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإيجاب, ولا نشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب, لأن الندب موجود, الندب موجود, فقد الرسول ندب إلى السواك وفعل السواك, وهذا نفسه يدل على الندب, لكنه لم يدل على عدم الوجوب, لأنه قال: لولا نشق على أمتي لأمرتهم السواك, يعني أمرتهم أمر إيجاب, لأن أمر الاستحباب موجود, أمر الاستحباب موجود يعني ولم يترك, وإنما الذي لم يحصل هو أمر الإيجاب. يعني هذا يدلنا على أن السواك مندوب ومستحب, ومن فعله إيجاب, ومن لم يفعله فإنه لا يعاقب, ولكن لم يحصل الأمر به أمر إيجاب. لكن نعم الأمر المندوب من تركه يعني رغبة عن السنة، رغبة عن فعله، يعني راغبا عنه معرضا عنه، فهذا يأثم بهذا الصنيع. أما كونه يعني ما تركه رغبة عنه، وإنما تركه لأنه الأمر فيه ليس واجبا، الأمر فيه ليس واجبا، لكنه ليس رغبة عن سنن وعدم ارتياء إليها، وإنما لأنه أمر ليس بالوجوب فلم يفعله الإنسان، فمن فعله فهو على خير، ومن لم يفعله فإنه لا شيء عليه، إلا إذا كان راغبا عن سنة فهذا يدخل على قولي فمن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن السنن المشروعة المستحبة رغبة عنها، إن هذا يدخل تحت يعني هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على اتباع السنن سواء كانت واجبة أو مستحبة مندوبة، يعني ليست الوجوب وإنما هي دون الوجوب. قال حدثنا علي أنه سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر في حجر وليها ويرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهم أن ينكحوهن إلا أن ينفقوا لهم ويكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي سبق أن مر في كتاب التفسير في سورة النساء والذي فيه سبب نزول الآية وأن بعض الناس يكون عنده المرأة يكون وليا لها يعني كابن العم مع بنت عمه فتكون ذات مال وجمال فيرغب في أن يصطفيها لنفسه وأن يتزوجها بأقل من مهر مثيلاتها فيعطيها مهرا قليلا فنهوا عن ذلك وأمروا بأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن فإذا تزوجوهن برضاهن فليقسطوا لهن يعني يعدلوا ويعطوهن حقوقهن كاملة غير منقوصة لا لكونها موليته يتهاون في شأنها ويبخسها حقها الذي تستحقه من مهر فإنما يعطيها مثل مثيلاتها وإذا لم يفعل فإنه يتركها ويتزوج سواها ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا فيه الإرشاد إلى الزواج وإلى الترغيب فيه من ناحية الأمر بما طاب بنكاح ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. والبخاري رحمه الله في الترجمة أتى بالآية الاستدلال بها على ذلك ثم أورد الحديث الذي هو جاء في بيان سبب نزولها. وقد ورد أحاديث ليست على شرط البخاري وهي صحيحة في الترغيب في الزواج لأن فيه مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة والأمم بأمته حيث كثرة النسل الذي يأتي عن كثرة الزواج وعن حصول الزواج. قال تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة تزوجوا الودود الولود. هذا في ترغيب ترغيب بالزواج وترغيب بمن يكون بها الزواج, وهي التي تكون صاحبة أولاد يعني صاحبة إنجاب, وهذا بمعرفة نسائها وأحوال نسائها, لأن البكر أو المرأة التي تزوجها وهي بكرا لا يعرف عنها ناحية كونها ولودا, ولكن يعني يمكن أن يعرف ذلك عن طريق نسائها أمها وأخواتها وخالاتها, إذا كنا معروفات بكثرة الإنجاب بكثرة الولد إن هذه مظنة لكونها تكون كثيرة الولد. ويمكن عن طريق بالنسبة للثيب المتزوجة التي عرفت بكثرة الولد والإنسان يعني تزوجها, يعني هذا معروف يعني عنها أنها صاحبة ولد. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أن تزوج الودود الولود الولود الودود, وعلل ذلك لكونها ولودا بأنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة, وجاء أحاديث تدل على الترغيب في الزواج وبيان عظم فائدته وما ينتج عنه وما يترتب عليه المصالح العظيمة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بن منى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخل يا فقال عثمان خلك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك ذكرا ذكرا تذكرك ما كنت تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة, فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم إن البخاري رحمه الله أورد هذا الترجمة وقال من استطاع الباءة فليتزوج, أنه صبر البصر وأحسن من الفرج. ورد في حديث المسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وأورد في هذه الطريق إمام البخاري رحمه الله سببا أو مناسبة, يعني جعلت ابن مسعود يحدث بهذا الحديث أو يتذكر هذا الحديث فيحدث به, ولأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لقي ابن مسعود وكنت أبو عبد الرحمن والله ابن مسعود رضي الله عنه بذري من المهاجرين وهو من فقهاء الصحابة وهو من القراء الذين سبق أن مر ذكرهم قريبا. قال له يا أبا عبد الرحمن هل لك أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ عرض عليه لأنه قال لي إليك حاجة فخليا أو فخلوا, يعني اعتزل في جانب فصار يتحدثان فيما بينهما وليس معهما أحد. كان قول ابن رضي الله عنه وأرضاه أنه عرض عليه أن يتزوج بكرا, قال لك تزوج بكرا تذكرك ما كنت تعهد, يعني ما كنت تعهد في شبابك في زواجك الأول تذكرك ما كنت تعهد فيما مضى. وقيل يعني في سبب ذلك لعله رأى عليه هيئة, رأى أنه بحاجة إلى زوجة تعينه وتساعده على حوائجه وعلى نشاطه وعلى ظهوره بمظهر مناسب وكأنه رأى عليه يعني رتاثة في الهيئة، فأراد أن يلفت نظره إلى الشيء الذي يكون عونا له على الظهور بمظهر مناسب من ناحية الهيئة، وأيضا من ناحية مصاحبة أن تكون تبعث به النشاط والقوة وتذكره بما كان يعهد في أول شباب. فلما كان ابن مسعود ليس له حاجة إلى الزواج استدعى علقمة، فأنه رأى أن هذا الذي تحدث معه به ليس سرا وإنما هو في هذا الأمر، فاستدعاه وأراد أن يشترك معهم في ما حصل، وأسند الحديث أو حدث بالحديث، قال أما إن قلت ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الداء فليتزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب في هذا الخطاب الذي هو النداء، أتى بلفظ معشر التي يراد بها اتفاق جماعة لوصف ما، كلمة معشر يؤتى بها يعني مضاف وبعده مضاف إليه، يراد بها الذين أو الجماعة الذين اتفقوا في وصف من الأوصاف، كونهم شباب، كونهم طلبة علم، كونهم نساء، كونهم كذا، يا معشر الشباب، يا معشر الرجال، يا معشر النساء، يا معشر طلبة العلم، وهكذا. يعني كلمة معشر يؤتى بها يخاطب لجماعة يجمعهم وصف من الأوصاف، ككونهم طلبة علم، وكونهم شباب، وكونهم كونهم نساء، يا معشر النساء، الرسول خاطب النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا إن كنا أكثر حطب جهنم. المهم أن كلمة معشر لفظ يؤتى به يوصف به أناس يجمعهم أو يخاطب به أناس أو يعنى به أناس يجمعهم وصف واحد. وهنا الخطاب للشباب أتي بكلمة معشر يراد بها هؤلاء الذين يجمعهم وصف واحد وهو الشبيبة وكونهم في سن الشباب، وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليهم، فإن كان أيضا غيرهم من ليس شابا أيضا هو موجه إليه هذا، لأن المكاثرة كثرة الأمم تحصل بالزواج مطلقة من الشاب ومن غير الشاب، لكنه وجه الخطاب إلى الشباب لأنهم هم يعني مظنة القوة والشهوة، وفي ذلك يعني توجيههم إلى هذا الطريق المشروع الذي هو الزواج فيه الحيلولة دون تعرضهم لما هو محذور من النظر إلى ما لا يحل، وكذلك أيضا الإعفاف والإحصان له وللزوجة التي يتزوجها. ولهذا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الداء فليتزوج فإنه الزواج أغض للبصر وأحكم للفرج. والشباب هم الذين عندهم القوة وعندهم الشهوة، وهم يعني فقد أمروا بأن من المستطيع منهم يقدم على الزواج لما فيه من هذه الفوائد العظيمة التي هي غض البصر والإعفاف وإحصان الفرج وعدم التطلع والنظر إلى المحارم، النظر إلى المحرمات. لهذا جاء أن الإمام مسلم رحمه الله أنه لما أورد هذا الحديث أورد بعده بعض الأحاديث، أورد بعده بعد عدة أحاديث حديثا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى رجل أو وقع في نفسه امرأة تعجبه فليذهب إلى زوجته فليوقعها. الإنسان إذا تحدث أو فكر في امرأة من النساء يعني وقعت في باله فإنه يعمد إلى زوجته فيواقعها، لأن هذا يزيل الشيء الذي كان في نفسه أو التطلع الذي قدح الذي حصل له. ومن قدح في نفسه من التفكير بتلك المرأة التي هي غير زوجته فإنه يعمد إلى زوجته فيواقعها، فيكون في ذلك تخليص له من هذا الفكر، من هذا التطلع. وهذا مما يدخل تحت قوله فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والباء فسرت بتفسيرين، قيل إنها الجماع، وقيل إنها مؤن الجماع، قيل إنها مؤن الجماع. ومعنى هذا أن الشاب الذي يستطيع الزواج لوجود قدرته عليه وكونه بحاجة إليه وعنده القدرة المالية التي تمكنه من الوصول إلى هذه الغاية، أن عليه أن يبادر إلى الزواج وأن يتزوج. لا ينبغي للإنسان أن يؤخر ويقول حتى أكمل الدراسة أو حتى يعني يحصل يعني سبب من الأسباب الأخرى، بل عليه أن يبادر إلى الزواج ما دام أنه يملك سببه وما يوصله إليه وهو قدرة مالية. لما شرع السبب من استطاع الله فليتزوج، لأن الإنسان إذا تزوج أعف نفسه وأعف غيره وغض بصره وتسبب في غض يعني غيره، يعني وهي الزوجة أن تغض بصرها وأن تغض طرفها وتكتفي وتستغني بما حصل لها من الحلال. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من كان يستطيع الزواج لقدرته على أسبابه ومؤنه، فالحل هو أن يتزوج. لكن من لم يستطع كونه لا مال له، ليس عنده قدرة مالية التي تمكن من الوصول، ما هو العلاج؟ ما هو العمل الذي يعمله حتى لا يحصل له ضرر بسبب الشهوة؟ أرشده على الصلاة والسلام إلى الصيام، قال إنه له وجاء يعني كالوجاء، لأن شهوة الجماع تأتي مع يعني وجود يعني الأمور المشتهاة، وكل الإنسان يعني يأكل ويتنعم وتحصل له قوة جسمية، يحصل تبعا لذلك قوة الشهوة والحاجة إلى الجماع. فإذا صام الإنسان أكثر من الصيام الذي فيه عدم الأكل في النهار، فإن هذا يضيق يعني عليه المجاري، ويضيق عليه يعني ويعوق دون الأسباب التي تؤدي إلى الشهوة، وهي كثرة الأكل والتنعم والتمتع بما يكون سببا لذلك. فإنه إذا صام خفت عنده الشهوة وقلت عنده الشهوة، فكان هذا هو العلاج، يكون بذلك عمل أمرين مرغوب فيهما، كل إنسان صام قرب من الله عز وجل، وكونه عمل على دفع الأذى عن نفسه، دفع التطلع إلى الحرام بإضعاف القوة وإضعاف الشهوة عن طريق الصيام الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يعمل على قضاء الشهوة بأي طريقة غير شرعية، بل إن كان يستطيع عن طريقة الشرعية وهي الزواج أو التسري في ملك اليمين، إذا كان يستطيع فهذا هو الحل، وإن كان لا يستطيع فليس أمامه إلا الصوم الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. ولا يجوز أن يعمل على إضعاف الشهوة عن طريق أمر محرم لم تأتي به الشريعة كالاستمناء باليد، فإن ذلك محرم بدلالة القرآن على ذلك، ولو كان أيضا سائغا لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرشد إلا إلى الصوم، وما أرشد إلى سواه بحق من لا يستطيع الزواج، وإنما أرشد إلى الصوم من لم يستطع عليه بالصوم، ما قال فليعمل كذا أو يعمل كذا، قد جاء في القرآن ما يدل على تحريم قضاء الشهوة في غير الزوجة أن يقضي شهوته إلا عن طريق الزواج أو التسري. وضح شوية التسري، هو ملك اليمين، يعني كل إنسان يعني يملك أمة، يملك أمة فإنه يحل له وطؤها بملك اليمين، بملك يمينه. مفهوم ملك اليمين لكونه يشتري أمة من مالكها بماله أو توهب له فتدخل في ملكه، فبدخولها في ملكه تحل له إذا لم تكن مزوجة من سيدها الأول قد زوجها، إنها لا تحل له، لا يحل له بضعها، وإنما يحل له منافعها سوى البضع. أما إذا كان سيدها الأول هو الذي ينكحها فإنها تستبرأ، إذا ملكها الثاني يستبرئها، بمعنى أنه يطمئن إلى أنها غير حامل، ذلك بأن تحيض، ويعرف بأنه لا ليس فيها حمل من زوجها، وعند ذلك كان يطرها الثاني. أما إذا كان زوجها الأول، إذا كان سيدها الأول اللي هو مالكها تزوجها شخصا من الناس، فإنها تنتقل إلى المالك الثاني أو إلى السيد الثاني، والبضع تابع للزوج، يملكها الثاني كما يملكها الأول، والأول ما كان يملك بضعها وإنما يملك المنافع غير البضع، فتنتقل المنافع غير البضع إلى المالك الثاني. ومعلوم أن التسري يعني نكاح السريات يعني أحد الطريقين المشروعين اللتين جاء النص عليهما في كتاب الله عز وجل في هذه هاتين الآيتين الكريمتين في سورة المؤمنون وسورة سأل سائل، وأن هؤلاء المفلحون وهؤلاء اللي يعني أهل النجاة والسلامة هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم، فمن فعل ذلك هو غير ملوم، ومن فعل ذلك من غير هذين الطريقين فهو ملوم، ومن ابتغى وراء ذلك فهو أيضا من العادين المعتدين المتجاوزين للحدود. باب من لم يستطع الباء والزواج. الزواج مقيد بأربع لغير النبي عليه الصلاة والسلام، أمته مقيدهم بأربع من النساء فلا تتجاوز أربعة، وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تجاوز الأربع، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن ذلك لحكم كثيرة ولأسباب عظيمة، هي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالشرع، وهو الذي تؤخذ عنه السنن وأخذ عنه الأحكام، وأفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله في البيوت وخارج البيوت وداخل البيوت، وخاصة فيما يتعلق بأمور الزواج وأمور النكاح، هذا تعلمه النساء وهن صاحبات العلم به، فأحل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ما تزوج من النساء لحكم وأسباب، منها التلقي عنه وكون الشريعة تؤخذ عنه داخل البيوت وخارج البيوت، وغيره ليس مثله في هذا لأنه هو صاحب الشرع والذي جاء بالحق والهدى. إذا تعددت عنده النساء صار هناك مجال لكثرة الأخذ عنه وتلقي الأحكام الشرعية عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يعني لأسباب أخرى، وهي يعني الحكمة يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن مصاهرة يعني مختلف القبائل مختلف الجهات التي في يعني ترتب على ذلك مصلحة، أيضا في ذلك فائدة من ناحية الدعوة، من ناحية الدعاء إلى دين الله عز وجل. هناك حكم كثيرة منها هذه الأمور التي أشرت إليها، يعني للحكم أو لحكم اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه بأكثر من أربعة. أما أمته فلا تتجاوز هذا العدد، أما بالنسبة للتسري فليس له حد محدود وليس له عدد محدد، بل يمكن أن يتسرى ما شاء، يكثرنا أو يقللنا، لا حد للتسري يعني من ناحية منح اليمين، بل إنسان يشتري إما وينفعهن وينكحهن هذا لا حد له، لا يحدد بعشر ولا بأقل ولا بأكثر، لكن الزواج يحدد بأربعة. هذه الإنسان يجمع بين أربعة من النساء، أكثر من أربعة من النساء، وإذا طلق إحدى الأربع فلا يجوز له أن يتزوج الرابعة أخرى مكانها إلا إذا خرجت من العدة، إلا إذا خرجت الرابعة التي طلقها من عدتها، وما دامت من عدة فلا يجوز للإنسان أن يتزوج، لأنه يكون بذلك قد جمع بين أكثر من أربعة، لأن الرابعة يعني ما دامت في العدة إذا كانت رجعية فهي زوجة، ولو مات ورثته، ولو ماتت ورثها ما دامت في العدة. باب من لم يستطع الباءة فليصم. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. باب من لم يستطع الباءة فليصم. باب من لم يستطع الباءة فليصم. أورد هذه الترجمة من أجل طرف الحديث وآخر الحديث، لأنه أول أورده من أجل التزوج، من استطاع الباءة فليتزوج، وأورد حديث ابن مسعود، ثم أورده من أجل آخر ما جاء في آخره من لم يستطع الباءة فليصم، وأورد حديث المسعود من طريق أخرى، أورد حديث المسعود رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو أن الشباب، وذكر في هذا الحديث الشباب الذين خاطبوا، وأن خاطب مجموعة من الشباب من أصحابه، وأنه لا يجدون شيئا فأرشدهم إلى الزواج، وكأن قوله لا يجدون شيئا يعني فيه بيان الذي يعمل في حق من وجد، وأن من لم يجد فعليه بالصوم، وهؤلاء لا يجدون شيئا، وإذا ففيه إرشادهم إلى أن يصوموا، وإذا وجدوا فإنهم يبادرون إلى الزواج. فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من أجل الاستدلال به على أن من لم يجد ما يمكنهم أن يتزوج فإن عليه أن يصوم، وهذا هو العلاج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو علاج فيه فوائد، من ناحية أن الإنسان يثاب على صيامه، ومن ناحية أنه يحصل بذلك عدم القوة، قوة الشهوة تنكسر حدة الشهوة عنده، فلا تكون عنده الرغبة التي تكون عنده لو كان يأكل ويشرب ويتمتع، هذا من إرشاده عليه الصلاة والسلام، هذا من العلاج الذي يعالج به من لم يجد القدرة على المال الذي يتجوز، فإنه يدفع هذه القوة والشهوة يدفعها بالصيام، وهذا الذي يدفعه به هو عبادة في حد ذاته وفي أصله هو عبادة فرض الله عز وجل، فيكون يحصل أجرا لصيامه ويحصل يعني انكسار الشهوة والقوة التي قد تعرضه لأمر محرم والعياذ بالله. باب كثرة النساء. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. ما ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، باب كثرة النساء، كثرة النساء يعني يتزوجوا بهن، لكثرة النساء يعني في الزواج، وأنه يعني يرشد إلى ذلك ورغب في ذلك لمن استطاعه وتمكن من العدل بينهن، ما يترتب على ذلك من الفوائد الكثيرة له ولغيره. وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه وأنهم كانوا مع ابن عباس في سرف لما ماتت ميمونة، ميمونة هم المؤمنين رضي الله عنها هي خالة ابن عباس، لأن ابن عباس أمه أم الفضل في الحارث الهلالية، وميمونة في الحارث الهلالية هم المؤمنين فهي خالته، فكانوا معه لما ماتت سرف، فأرشدهم أنهم إذا أنها قال هي زوجة نبيكم إذا حملتموها فلا تزعزعوها لا تزلزلوها ولا تزعزعوها. قيل أن مراد حملتموها فلا يزعزعوها بمعنى أنهم يرفعونها رفعا شديدا عندما ينقلونها من الأرض ويرفعونها، ما يشتدون بذلك، ولا يزعزعوها بأن يعني يحصل إسراع وبعدها تضطرب. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أنه كان عنده تسع من النساء يقسم بينهن إلا واحدة، كان يقسم لكل واحدة منهن إلا واحدة لثمان، وواحدة لا يقسم لها. والمراد من هذا ترجمة كثرة النساء كون مثلا كان كثير النساء، ومعنى هذا أن فيه إرشاد إلى أن من استطاع أن يعدل وعنده القدرة على أن يكثر فهذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بحدود ما أحل الله لهذه الأمة وهي الأربع، لا يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من خصائص الزيادة على الأربع، لكن التعدد سائغ إلى الأربع. والمقصود من الترجمة من الحديث كان مثلا كان عنده تسع من النساء يعني مات عنهن، إلا فإنه تزوج بإحدى عشرة مات منهن اثنتان، واحدة بمكة وهي خديجة هي أولى زوجاته، لم تزوج عليها إلا بعد وفاتها، وقد مكثت عنده مدة طويلة وحدها، وهي أم أولاده جميعا إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية، والزوجة الثانية زينب بنت خزيمة فإنها فإنه تزوجها في المدينة وماتت ولم تمكث في عصمته إلا مدة وجيزة ثم توفاها الله عز وجل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 11، مات 2 في حياته عليه الصلاة والسلام، وهن 1 لمكة والثانية للمدينة، و9 توفي عنهن عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم لهن إلا لواحدة وهي سودة بنت زمعة، فإنها وهبت نوبتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. والمقصود كما هو معلوم كما قدم في الباب كثرة النساء، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا النساء وأنه عنده 9 كان يقسم بينهن لهن إلا واحدة.